السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع موضوع جديد وحالة جديدة من نافرو آب. النهاردة معانا موضوع مهم جدا وبنشوفه كل يوم، وهو CKD-MBD في النون دياليسيس بيشنتس، وتحديدا من ستيج G3A لG5. جاهزة؟ جاهزة يا دكتور. تمام، خلينا نبدأ من الأول خالص. لما بنتكلم عن الباثوفيسيولوجي بتاع CKD-MBD، إيه هو أول تغيير؟ يعني أول دومينو بتقع في الكاسكيد دي كلها؟ أعتقد إن أول حاجة بتبدأ تحصل هي زيادة في الـ PTH. بصي، هو الـ PTH بيزيد فعلاً، دي حقيقة. أيوة، بس دي خلينا نقول غلطة شائعة جداً إننا نعتبرها هي البداية. أوه، تمام. الـ PTH هو في الواقع رد فعل لحاجة تانية أهم بتحصل قبله. في هرمون تاني هو اللي بيبدأ القصة دي كلها. فكري كده، إيه هو؟ تمام، حضرتك تقصد الـ FGF23؟ بالظبط كده. بيبدأ الموضوع بديكريس في الـ Clovel Expression، وده بيؤدي لارتفاع في الـ FGF23. ممتاز، هو ده المين بلاير في البداية. ومن هنا بقى اشرحي لي السيكونس اللي بتحصل بالترتيب عشان الصورة تبقى كاملة. حاضر يا دكتور. طيب، القصة بتبدأ إن مع بداية تدهور وظائف الكدني، يعني في CKD G2 to G3، تمام، الجسم بيحاول يتخلص من الفوسفات الزيادة عشان يحافظ على مستوى طبيعي في الدم. فبيعمل إيه؟ فبيبدأ الـ FGF23 يزيد، وظيفته الأساسية إنه يروح للكدني ويقول لها اعملي فوسفاتوريا، يعني تخلصي من الفوسفات في اليورين. بالظبط. تاني حاجة، الـ FGF23 العالي ده ليه تأثير جانبي مهم جداً، اللي هو؟ إنه بيعمل سبريشن لإنزيم اسمه 1-alpha-hydroxylase في الكدني، وده المصنع بتاع الأكتيف فيتامين دي. أيوة، هو اللي بيحول النيوتريشنال فيتامين دي للصورة النشطة بتاعته اللي هي الكالسي ترايل. فلما المصنع ده يقف، إنتاج الكالسي ترايل بيقل. جميل جدا، وبعدين؟ ثالثا، نقص الكالسي ترايل ده بيعمل مشكلتين. الأولى إنه بيقلل امتصاص الكالسيوم من الجط، وفي نفس الوقت الباراثايرويد جلاند بتحس بنقص الكالسيوم ده، وكمان نقص الكالسي ترايل نفسه، فيكون رد فعلها إنها تفرز PTH أكتر عشان تحاول تصلح الوضع. وهنا بقى بيحصل السكندري هايبر باراثايرويدزم. شرح ممتاز ومتسلسل. طيب، والهايبر فوسفاتيميا نفسها بنشوفها إمتى في القصة دي؟ لا، الهايبر فوسفاتيميا دي بتظهر متأخر جدا يا دكتور، يعني في G4 G5 مثلا. أيوة، غالبا في G4 G5، وده بيحصل لما الكومبنسيشن ميكانيزمز، يعني الـ FGF23 والـ PTH العاليين، ما بيبقوش قادرين يعوضوا النقص الشديد في الـ GFR. ساعتها بس الفوسفات بيبدأ يعلى في الدم. هايل، كده الصورة واضحة تماما. يعني الجسم بيعمل اللي بنسميه trade-off hypothesis، هو بيضحي بصحة العظم على المدى الطويل في مقابل إنه يحافظ على مستوى الفوسفورس طبيعي لأطول فترة ممكنة. بالظبط كده. طيب، بما إننا فهمنا الباثوفيزيولوجي المعقد ده، خلينا ندخل على الجزء العملي. إيه هي توصيات الـ KDIG بخصوص السكرينينج؟ يعني لو عندنا مريض CKD G4، المفروض أعمله فولو أب للكالسيوم والفوسفورس والـ PTH كل قد إيه؟ حسب الـ KDIDO Guidelines، في مريض Stage G4 بنقيس السيروم كالسيوم والفوسفورس كل 3 لـ 6 شهور، والـ PTH؟ والـ PTH بنقيسه كل 6 شهور لـ 12 شهر. ممتاز. طيب، جات لك حالة في العيادة، مريض CKD G4 والفوسفات بتاعه 5.8. طبعا أرينا الدايتيشن خلاص اتكلم معاه بخصوص الدايت، ورغم كده الفوسفات لسه عالي. ايه أول خطوة تاخديها في المانجمنت؟ بما إن الفوسفات عالي بشكل persistent رغم الدايتري كونسلينج، يبقى هنا في clear indication إننا نبدأ فوسفات بايندر. كويس جدا. وهنا بقى السؤال المهم اللي بيمثل تحدي كبير في الممارسة اليومية، بتختاري البايندر على أساس إيه؟ إيه الأوبشنز اللي عندك، وإمتى بتفضلي نوع عن التاني؟ تمام، إحنا عندنا عيلتين كبار من الفوسفيت بايندرز. العيلة الأولى هي الكالسيوم بيست بايندرز، زي الكالسيوم كربونيت. أيوة، زي الكالسيوم كربونيت والكالسيوم أسيتات، ودي ميزتها الأساسية إنها رخيصة ومتوفرة. والعائلة التانية؟ العائلة التانية هي النون كالسيوم بيست بايندرز، ودي فيها أدوية زي السيفالامير واللانثانيوم كربونيت. كويس. القاعدة العامة بتقول إننا بنفضل نستخدم النون كالسيوم بيست بايندرز في حالات معينة، أهمها لو المريض عنده هايبركالسيميا أو لو عنده دليل على وجود فاسكولار كالسيفيكيشن أو أديناميك بون ديزيز، أو لو شاكين في تشخيص الأديناميك بون ديزيز. بالظبط. تمام، تخيلي بقى إن المريضة دي اللي عندها CKD G4 والفوسفيت بتاعها 5.8 عملت لها lateral lumbar x-ray كجزء من الورك اب. اوكي. ولقيت عندها abdominal aortic calcification واضحة جدا. وفي نفس الوقت السيروم كالسيوم بتاعها طبيعي 8.9. والآن قبل ما نسمع الإجابة خلينا كلنا نفكر لثواني، إيه نوع البايندر اللي هيكون الاختيار الأول في الحالة دي؟ قولينا بقى هتختاري إيه؟ والأهم ليه؟ في الحالة دي يا دكتور الاختيار الأفضل بلا شك هو النون كالسيوم بيست بايندر، زي السيفلامير مثلا. أنا كده بزود الكالسيوم لود على الجسم، وده ممكن يسرع ويزود الكالسيفيكيشن اللي عندها حتى لو السيرم كالسيوم بتاعها طبيعي. إجابة ممتازة ومنطقية جدا، وده تطبيق مباشر للجايد لاينز. الكي دي اي جي او واضحة في النقطة دي وبتقول ريستريكت استخدام الكالسيوم بيست بايندرز في وقود الارتيريال كالسيفيكيشن. بالظبط. طيب ننتقل لنقطة تانية مهمة جدا وبنشوفها كتير. جالك عيان سي كي دي جي 4 البي تي اتش 350 وال 25 او اتش فيتامين دي بتاعه ناقص 12. تمام. باقي تحاليله كويسة، الكالسيوم 9.0 والفوسفيت 4.2. ايه اول خطوة في التعامل مع الحالة دي؟ اول واهم حاجة لازم اعملها هي ريبليشن للفيتامين دي ديفيشنسي. يعني لازم ابدأ نيوتريشنال فيتامين دي زي الشولي كالسيفيرول واوصل بالليفل بتاعه للمستوى الطبيعي. برافو عليكي، دي نقطة اساسية وبتتنسي كتير. طيب ليه ما نستعجلش ونبدأ بأكتف فيتامين دي زي الكالسيترويول عشان نسيطر على البي تي اتش اللي وصل 350 ده على طول؟ مش ده ممكن يكون أسرع؟ يعني ممكن نبدأه بجرعة صغيرة عشان نسيطر على البي تي اتش بدري، خصوصاً إنه عالي نسبياً، ونتابع الكالسيوم والفوسفيت كويس. لا خدي بالك، دي نقطة خطيرة ومن أهم البيت فولز اللي بنقع فيها. الكي دي اي جي جايد لاينز واضحة جداً وصريحة في النقطة دي. إحنا مش بنعالج أرقام، خصوصاً في البري دياليسيز ستيجز. في مبدأ مهم جداً هنا وهو First Do No Harm. فاكرة الدراسات الكبيرة اللي اتعملت على النقطة دي زي البريمو والأوبرا ترايلز؟ يا دكتور صحيح، افتكرت. الدراسات دي قارنت بين استخدام الأكتف فيتامين دي تحديداً الباراكالسيتول وبين البلاسيبو في مرضى بري دياليسيز. بالظبط، والنتائج بتاعتهم كانت إيه؟ وليه غيرت طريقتنا في التفكير؟ الدراسات دي أثبتت إن الأكتف فيتامين دي ما قدرش يحسن البرايمري أوتكم اللي هو اللفت فنتريكولر ماس إندكس، يعني ما قدرش يقلل من تضخم عضلة القلب. بالظبط، لكن في المقابل زود بشكل كبير جدا من حدوث الهايبركالسيميا في المجموعة اللي خدت العلاج. تماما، يعني كنا بنعرض العيان لمخاطر الهايبركالسيميا اللي بدورها بتزود الفاسكولار كالسيفيكيشن وممكن توصله الاي كي اي اون توب اوف سي كي دي، ومن غير أي فايدة حقيقية. كل ده من غير أي فايدة حقيقية على الكارديو فاسكولار سيستم بتاعه. عشان كده الجايد لاينز بتقول إن استخدام الكالسيترايل هو ريزيرفت فقط لحالات السيفير أند بروجريسيف سكندري هايبر باراثايرويدزم، وده بعد ما نكون صلحنا كل الموديفايبل فاكتورز التانية زي الهايبر فوسفاتيميا والفيتامين دي ديفيشنسي. بالظبط كده. طيب وبمناسبة الدراسات، فاكرة المين أوتكم بتاع الكومباين ترايل؟ الكومباين ترايل كانت بتختبر فكرة مختلفة. هم جربوا يستخدموا فوسفيت بايندر اللي هو اللانثانم كربونيت. في مين؟ في عيانين سي كي دي جي 3 بي 4 كان عندهم نورمو فوسفاتيميا، يعني الفوسفيت بتاعهم كان طبيعي. والفكرة كانت ايه؟ الفكرة كانت هل لو بدأنا البايندر بدري نقدر نمنع تطور الفاسكولار كالسيفيكيشن؟ والنتيجة؟ النتيجة كانت سلبية. لقوا ان استخدام اللانثانم كربونيت ما قدرش يقلل من البولس ويف فيلوسيتي او الابدومينال ايورتيك كالسيفيكيشن سكور. ممتاز، وده بيأكد فكرة ايه في دماغنا كأطباء كلى؟ بيأكد فكرة اننا مش المفروض نعالج النورمال فوسفيت ليفلز بشكل بروفيلاكتيك. الانترفنشن بفوسفيت بايندرز المفروض تبدأ بس لما الهايبر فوسفاتيميا تكون بروجريسيف اور بيرسيستنت. هايل. طيب هسألك عن حالة أخيرة عشان نربط كل الخيوط ببعض. اتفضل يا دكتور. عيان عنده ديابيتك نيفروباثي جي 4 وعنده تاريخ معروف من الفاسكولار كالسيفيكيشن، جاي بيشتكي من بون بين. تمام. تحاليله كالتالي، كالسيوم 10.1، فوس 3.5، والبي تي اتش قليل جدا 40. ايه التشخيص الأقرب اللي بتفكريه فيه هنا؟ وبناء عليه ايه الأدوية الممنوع تماما تديها له؟ الكومبينيشن دي مقلقة جدا. عندنا لو بي تي اتش مع هايبركالسيميا ومريض ديابيتس، كل ده في وجود فاسكولار كالسيفيكيشن وألم في العظم بيخليني أفكر بشكل أساسي في أدايناميك بون ديزيز. صح. وفي الحالة دي ممنوع منعاً باتاً إني أزود الطين بلة وأديله أي أدوية ممكن تزود الكالسيوم لود أو تعمل أوفر سبريشن للبي تي اتش. يعني ممنوع؟ ممنوع تماماً أدي كالسيوم بيز بايندرز أو أكتف فيتامين دي. ممتاز، تشخيص وتفكير سليم جداً كده. أنتي لميتي الموضوع من كل جوانبه بشكل كويس. عشان نلخص أهم النقط اللي قلناها النهاردة، إيه هي 3 teaching points الأساسية اللي تطلعي بيها من حلقة النهاردة؟ أولاً، إن الباثوفيزيولوجي بيبدأ بFGF23 ونقص الكالسيتريول، مش بزيادة الPTH، والهايبرفاسفتيميا بتظهر في الآخر خالص. تمام. تانياً، القاعدة الذهبية Don't treat the numbers. ما ينفعش نجري ورا رقم الPTH العالي في الEarly CKD ونديله Active Vitamin D على طول، لأن مخاطره أكبر من فوائده في المرحلة دي. ودي نقطة مهمة جداً. هايل. وأضيف عليهم نقطة رابعة مهمة وعملية. دايماً شك الـ 25 OH فيتامين D ليفل وصلحيه أول. قبل ما تشخصي حالة إنها ريفراكتري SHPT، اتأكدي إن مخزون الفيتامين D عند العيان كويس. نقطة ممتازة يا دكتور. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. نتمنى تكونوا استفدتوا. تابعونا في حلقات جاية مع منا فروقاب. تحياتي ليكم في رعاية الله.